ابعت لي جواب جواب جواب وطمني ولا وانه عتاب عتاب عتاب لا تحرمني غيابك تعالو بستنى قلبك ماله تتهنى ابعتلي جواب.